الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومعه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا رمضان وأن يرزقنا فيه العتق من النيران، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا فيه من الفائزين لا من الخاسرين، وأن يكتب لنا فيه الأجر آمين يا رب العالمين. ونسأله تعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مفيدة ونحن في طاعته. في كلمات بديعة للعلماء عن كيف حال المسلمين بعد رمضان وبعد الحيض وماذا نصنع بعد رمضان، في عدة عناصر لإنجاز. قال: أول شيء أن تشكر الله الذي بلغك رمضان وأعانك فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، فمن كان هكذا في رمضان فليشكر ربه، ومن كان مقصرا مفرطا فضاع منه القيام وضاعت الليالي الفردية وكذلك الزوجية، فليبادر بالتوبة وليستغفر ربه، عسى الله تعالى أن يتجاوز عنه. فأول شيء أن نشكر الله. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تأذن يعني أعلم، تأذن يعني أعلم سبحانه وتعالى، أعلمكم لذلك وعرفكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، الذي لا يشكر ولئن كفرتم يعني جحدتم نعمي ولم تشكروها إن عذابي لشديد. نسأل الله السلامة والعافية. فالشكر نعمة، والشكر على النعمة نعمة يحتاج إلى شكر. والذي علمك الشكر سبحانه وتعالى هذا يحتاج إلى شكر، وأنت لا تدري شيئا قبل إنعامه عليك ولم تطلب شيئا سبحانه وتعالى. قال العلماء: الانتباه للعمر والحذر من الدنيا. كما ذكرت كما قلت، الأيام تنصرف مسرعة. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب؟ أسرع ذاهب هو الوقت، هو العمر. فكل لحظة من حياتك تنيك من قبل، كل ساعة تمر. الإمام ابن كثير، إمام الحفاظ الأعلام، ذكر في البداية والنهاية أنه نظر إلى نفسه يوما فوجد المشيب فأنشد هذين البيتين، فأنشد هذين البيتين. قال: تمر بنا الأيام تقرا، يعني مسرعه، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. العين تنظر إلى سرعة الوقت، فلا عائد ذاك الشباب الذي الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر لك. إنسان يغصب ويحزن إذا رأى المشيب لأنه يريد الشباب، يريد أن يكون شابا دائما، فإذا مضى الشباب يحزن. وقال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. الدنيا مدبرة ذاهبة، والآخرة آخرة مقبلة، وأنت مقبل عليها. ولكل منهما بنون، من أبناء الدنيا ومن أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كلام بليغ يعد، كلام معلوم. وقد عرف علي رضي الله عنه ببلاغته وفصاحته. يقول: الدنيا ارتحلت مدبره، والاخره ارتحلت مقبله، ولكل منهما بنون، فكونوا من ابناء الدنيا ولا تكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لو ان رجلا خطب الجمعه بهذه الكلمات وفهمها الناس ونزلت من على المنبر لكفى الناس، ولكن الفهم فهم. الرجل يقول: الأجل قد اقترب، والدنيا مدبرة، والآخرة مقبلة، فاعمل. فاليوم العمل متاح، والسوق قائمة، وغدا لا عمل ولكن الحساب. نسأل الله أن يسر حسابك. أول شيء الانتباه للعمق والحذر من الدنيا. اثنان: الجمع بين الإحسان والخوف، وهذا منهج الصحابة. يعني يحسن في طاعته لله ويجتهد اجتهادا عظيما وهو خائف من عدم القبول. شوف انت ساعات الواحد لما يخطب خطبه او يؤم الناس ياتيه الشيطان ويعني يدخل له من باب الفخر والرياء والعجب بالنفس. وانت اذا قمت وصليت وتهجدت ظننت انك عثمان الذي قرأ القرآن في ركعة. هؤلاء السادة كانوا يفنون اعمارهم في الطاعة ويخافون من عدم القبول، ونحن ما فعلنا شيئا ولا نخاف من عدم القبول. على النقيض من ذلك، عشان ما يقول لك انا سلفي، سلفي فين؟ والله ما شمينا الحجة. ده كلام بس. أين نحن من هؤلاء السادة الأئمة؟ طب شوف، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، في سورة المؤمنون، أنهم إلى ربهم راجعون. أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ ربنا بيقول في صفات الموحدين: الذين يفعلون ما يفعلون وقلوبهم خائفة من لقاء الله. طب يفعلون ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيزني ويشرب الخمر ويسرق وخايف لا يقبل ربنا بالدم، ولا يعني ايه؟ قال: لا يا ابنة ابي بكر، او لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. صيام وصدقة وقيام خايف. طب اللي ما بيعملش ومش خايف هو التاني بيعمل وخايف، واحنا ما بنعملش ومش خايفين. الا ما رحم حالنا مع الله. طيب لو ان انسان، اي انسان بقى، ظل يبكي طوال حياته حتى يلقى الله نادما على ذنوبه ما كفاه هذا. لو قعد طول النهار والليل يعيط لحد ما يبكي الدم ما يفوش. السلف كانوا بيعملوا كده، الصحابه كانوا هكذا. بعدين ايه النتيجه بقى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف الائمه رضي الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت تعمل العمل، تخرج من رمضان يا رب صمت ومانيش عارف، انت بقى صلى التراويح والتهم كله وقرا القران وختمت وربنا قبل مني يا رب. بس مش يقول ايه عشان الكلام يتفهم صعب. انا عارف يمكن ربنا ما قبلش، انا تعب نفسي ليه؟ اما ايه حاصل خلاص. فالشيخ بيقول اهو احنا يعني عارفين. يا سلام، هو الشيخ يقصد كده؟ الشيخ بيقول لك الصحابه كانوا بيموتوا نفسهم في الطاعات وفي الاخر بيبكوا وبيقولوا يا رب اقبلنا. هو ده الفهم الصحيح للدين. يبقى منين يجروا جروب؟ هو محتقر الطاعه بتاعته، محتقر نفسه، يقول انا اصلح لا اصلح الى الله. محتقر نفسه يقول لك انا ما بعملش وما عمل كل حاجه. يبقى بعد كده يتغر، يتغر اللي هو محتقر لنفسه، والتاني ما بيعملش وممكن يغتر. يفتكر ان هو الشيخ، الشيخ الشيخ الشيخ ايه؟ نسأل الله ان يسترنا. شوف يا سيدي، هذا الحديث رواه الامام احمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الامام الالباني. ومن دعاء السلف، السلف يعني القرون الثلاثة الأولى، الصحابة 100 الأولى، التابعين 100 الثانية، تابع التابعين 100 الثالثة، بقى معاك 300 سنة. قرون المفضلة الأولى خير القرون، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طب بعد كده ينفع نقول على واحد سلفي إذا كان على منهجه في إيه؟ في العلم والعمل والسلوك والاعتقاد، منظومة متكاملة. طب لو كان على منهج السلف في العلم بس ما فيش عمل؟ لا. طب لو كان في عمل وما فيش علم؟ لا. طب ما فيش سلوك؟ لا. علم وعمل واعتقاد وسلوك، منهج متكامل. هذا بقى كان سلف، يعني نسبة إلى السلف اللي هم أفضل ثلاث قرون. طيب شوف بيقول إيه بقى؟ أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، حجم صغير عند الله ليش وزن، بس انا معتقد ان انا كبير. نسال الله السلامه. دي ماساه، مشكله. ده هو بس يحس ان هو ابو بكر الصديق اللي انفق ماله كله في سبيل الله لما يوقف طابور ناس ويوزع خمسات، لما ما وزعش 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، هو بيلعب بالملايين. طابور من هنا لحد السكه الحديد، خمسه خمسه خمسه، وترد وترقص وتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ طب جزاك الله خيرا، بس يعني خمسه ايه؟ واللي انت بتعمله ده زكاة مال ولا صدقه؟ زكاة المال بتاعتك داخله في مليون جنيه، هو في ايه؟ حلو على الله، انت بتعمله ايه؟ طابور ايه؟ راجل خد كل حاجه في بيته وكله ما تركته، تركته لهم الله ورسوله، سموا من كل الاكل. الصديق رضي الله عنه مش مليارات، تلم حته عرض. فموضوع تاني كبير، يقول لك يعني لو الناس التوال دول زكوا مش هتلاقي حد، الناس الفقراء تركب سيارات. ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيامه. من أدى حق الله. لذلك يقول لك اقعد احسب شوف عندك ايه وفلان عليه ايه والمخزن ده فيه شغل كام والبيت التاني مأجر وجايب منه ايه وحته الارض اللي على السكه اللي بتتاجر فيها جمع 25% جمع كل 1000 جنيه 25 جنيه مش على كل 1000 جنيه 40 جنيه او باريزه كده حد ولا يحسب ولا حاجه زكاه في رمضان وقرض ينفع كلام ده موضوع تاني. شوف يا سيدي قال لك ايه؟ قال ابن القيم عن شيخ الاسلام انه كان كثيرا ما يقول ما لي شيء. ساعات بتسمع شيخ الاسلام اعمل كده اهو ابن تيميه، ساعات بتسمع قال ابن القيم اعمل كده اهو وبتهدى انك تحفظ وتفهم كويس قوي، دول من اعظم الائمه في الدنيا. ما جاء بعد ابن تيميه من هو اعلم منه باتفاق العلماء، ما جاش واحد بعده يا شيخ صلاح بارك الله فيك، ما جاش واحد بعد ابن تيميه اعلم منه. وما راى مثل نفسه ولم يرى مثله، يعني ما عادش مع عالم وشافه في مستواه ولم يرى مثله، الناس ما شافوش واحد في مستواه العلمي وفي عبادته من بعده. شيخ الاسلام رضي الله عنه وطيب الله ثراه، شوف يقول لك ايه بقى، شوف الادب مع الله، يقول لك ما لي شيء، ماليش حاجه فيه ولا مني شيء، مفيش حاجة مني تطلع صالحة ولا فيا شيء، مفيش حاجة حد يرجيها مني، أنا ما أنا ذليل، أنا فقير إلى الله. شوف ثلاث كلمات كنوز أختم بهم الحديث بتاعي، ما لي شيء. كان كثيرا ما يقول ما لي شيء، أنا مانيش حاجة ولا مني شيء، خرجش مني حاجة كويسة ولا فيا شيء، محدش يبص الحاجة فيه. ولذلك كان يقول شعرا رائعا، انا الفقير الى رب البريات، انا المسيكين، المسيكين تصغير مسكين، يعني مش مسكين ده انا مسيكين تحت المسكين تحت الارض في مجموع حالات. رحمه الله، السلف احسنوا العمل واتقنوا وخافوا من عدم القبول، فانزل الله في الصحابه القران وكفأهم بقوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مش أنت خير؟ مش أنت بتحسن العمل؟ لا أنت كويس وطيب وعملك فيه إخلاص لله، وقد أدخلتكم في رحمتي ورضيت عنكم وزكيتكم في القرآن. ده جزاء الصحابة، كل من سار على الدرب وصل، فتشبههم إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلعل، إن التشبه بالكرام فلعل، هم دول الأئمة اللي يقتدى بهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم معهم حديث موصول إن شاء الله حول كيفية العيش في شهر شوال، وأتعرض أيضا لفضل الأيام التي يصوم عن المسلم في شهر شوال، عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان في صيام الدهر. طبعا هقول حاجه واحده بس، ان الموضوع سهل والامر واسع، ان تصومها متتابعه او متفرقه، والتتابع اولى، لكن اللي لسه ما صامش كل اسبوع صوم يوم او يومين ثلاث ايام اثنين وخميس، الامر واسع لا يشترط فيها التتابع، وانما هي تصام متفرقه ومتتابعه. كان صيام السنه باسرها، نسال الله الا يحرمنا الاجر والثواب وان يدخلنا